القاهرة تقدم بسيرتك البهية كالنفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. كان أدبه مرضيا معجبا لطبقات المثقفين جميعا. إذا قرأه الأزهريون أعجبوا به لأن فيه شيئا من الأزهر، وإذا قرأه أبناء المدارس المدنية أعجبوا به لأن فيه روحا من أوروبا، وإذا قرأه أوساط الناس الذين ليسوا من أولئك ولا من هؤلاء أعجبوا به لأن فيه روحا من مصر، وإذا قرأه أهل الشام والعراق أعجبوا به لأن فيه الروح العربية الخالص القوي. هكذا يقول عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين عن صديقه الأديب المصري الساخر عبد العزيز البشري، الذي كانت مصر تعيش في قلبه وفي قلمه وعلى لسانه. فماذا عنه وعن إبداعه وفنه؟ تعالوا بنا لنعرف الكثير. إنني أقدر الباحث، وأستطيع أن أؤكد لكم أنني أتأثر به وأرتضي صحبته وأفاخر بها وأحرص عليها. لقد عرفته منذ أمد بعيد، عرفته منذ تلك الساعة التي أدركت فيها أثر القراءة القائمة على الدرس والتحقيق. ولست أعرف كاتبا قبل الجاحظ بلغ هذه الجودة الفائقة من التهكم، كلما أراد أن يسخر وكلما شاء أن تحز نقداته في الرقاب. لقد تمثلت وأخذت عنه الكثير الكثير. ولد عبد العزيز سليم البشري في حي البغالة بالقاهرة سنة 1886 في بيت عرف بالعلم والثقافة الدينية الرفيعة، فقد كان والده الشيخ سليم البشري شيخا للأزهر مرتين في حياته. تخرج البشري في الأزهر وحصل على شهادة العالمية سنة 1911، وعين فور تخرجه سكرتيرا بوزارة الأوقاف في المكان الذي خلى بنقل كاتبه الأثير مصطفى لطفي المنفلوطي الذي كان معجبا بأسلوبه إلى وزارة الحقانية أي العدل. ثم نقل البشري إلى وزارة الحقانية وعين قاضيا بالمحاكم الشرعية، وعين أيضا وكيلا لإدارة المطبوعات، ثم مراقبا عاما لمجمع اللغة العربية حتى سن المعاش، ثم عاد إليه مرة أخرى حتى وافاه أجله عام 1943. كان عبد العزيز البشري كما يصفه معاصروه يمتاز بروح مرحة فكهة، حلو الحديث، عذبا نادرة إذا حضر في مجلس من المجالس أو مجتمع من المجتمعات، زانه بأدبه ولطفه وبما يحفظه ويعيه من قصص العرب وطرائفهم وما يجري على لسانه من دعابة أو ملحة أو فكاهة، ولذا كان صاحب نفس صافية موهوبة في فن السخرية العميقة. رسم الأديب الكبير خيري شلبي بورتريها أدبيا بديعا لوجه البشري فقال: شمامة إسماعيلاوية طابت واستوت حتى تفتقت من أسفلها، فصار منظرها فاتحا للشهية بأترها الفواح الأرستقراطي النكهة، سن المحراث، رأس الكوريك، أصيص من الفخار، عسكر السرير النحاس، غلاية ماء الشاي، شفشق الشربات. وفي وصف خير شلبي لوجه البشري الكثير من المدلولات حول عراقة هذا الرجل ومصرياته وعشقه لكل ما يمت لمصر بصلة. ولذا فقد عكف البشري على حياتنا المصرية وعلى حياة القاهرة خاصة، معبرا بقلمه عن دقائق هذه الحياة وسرائرها. المزيد عن الأديب الكبير عبد العزيز البشري وكيف كانت مصر تعيش في شخصيته وإبداعه مع الشاعر الساخر ياسر قطامش. الشيخ عبد العزيز البشري رحمة الله عليه كان أحد ظرفاء مصر المشهورين في القرن الماضي، وأطلق عليه لقب جاحظ العصر الحديث أو جاحظ مصر، نسبة إلى الجاحظ إمام الأدباء في العصر العباسي والذي عرف بكتاباته الساخرة. وإذا حاولنا أن نلخص شخصية الشيخ عبد العزيز البشري فنستطيع أن نقول إنه كان معجونا بحب مصر وعاشقا لترابها ودروبها. تراه يصلي الظهر في الأزهر، ثم يتجه لدار الكتب في باب الخلق، ثم يجلس مع أهل الفن والأدب في حديقة الأزبكية، أو يزور أصحابه من آل عبد الرازق في عبدين، ثم يختم يومه في قهوة من مقاهي حي الناصرية. أما الصفة الغالبة عليه والتي تلخص لنا مصريته الصميمة فهي خفة الظل وعشقه للدعابة والنوادر والقفشات. وكما نعلم فالشعب المصري معروف بذلك، ودائما ما يصفون المصري بأنه ابن نكتة ودمه خفيف، وهذا ما نراه واضحا جليا في شخصية الشيخ عبد العزيز البشري. ولذا اسمحوا لي أن أختم هذا الحديث بثلاث قفشات ونوادر اخترتها لكم، وكان البطل فيها هو الشيخ عبد العزيز البشري. الأولى عندما رأى أحد الثقلاء خارجا من صالون حلاقة وعلى وجهه آثار دم من أثر الحلاقة، فضحك البشري وقال له: تعرف إن الحلاق ده عمل لك خدمة كبيرة قوي؟ فقال له: خدمة إيه يا مولانا؟ فرد البشري: لقد أثبت إن عندك دم. يحكى أيضا أنه راحت عليه نومة ذات صباح، وخرج إلى عمله مهرولا متعجلا بدون إفطار، فمشى وراءه ماسح أحذية وأخذ يطارده ويقول له بإلحاح شديد: تمسح يا سي الشيخ، تمسح يا سي الشيخ. فقال البشري: يا أخي، مش لما امسح زور الأول بعدين أبقى أفكر أمسح الحذاء. وأخيرا يحكى أن البشري ذهب مع صديقه شاعر النيل حافظ إبراهيم إلى حديقة الحيوان بالجيزة، وعند باب الدخول قال حافظ إبراهيم مازحا: اوعى تدخل يا شيخ عبد العزيز، أحسن يحجزوك جوه. فضحك البشري وقال: أما أنت بقى مفيش خوف عليك، علشان في جوه زيك كتير. رحم الله الشيخ عبد العزيز البشري، فقد كان بحق مصريا صميما تتجسد فيه كل صفات ابن البلد الأصيل وأبرزها خفة الدم. أمتعنا يا أستاذنا البشري بما يروق لك. كان لي صاحب تقدمت به السن، لكنه رزق الضدين، الغنى والحاجة، فقد كان له 12 ولدا كبيرا من زوجاته الثلاث، وكان يقطر عليهم ويوسع على نفسه. ذهب في صباح أحد الأيام إلى بائع الفول على رأس الشارع. لو تسمح يا صاحب الفول، أتريد فلافل أم فولا؟ في خدمتك يا سيدي. أنا لا أريد هذا ولا ذاك. عجبا أيها الرجل، ليس لدي ما أبيعه غير الفول والفلافل، فماذا تريد إذن؟ حسنا أيها البائع الكريم، إن لدي حملا أربيه وأحب أن أسمنه وأزيد من لحمه وشحمه. وما شأني أنا بحملك وشحمه ولحمه أيها الرجل؟ بالعكس، إنك تستطيع أن تفعل الكثير يا صديقي. ماذا تقصد بالتحديد؟ أقصد أن خلاصة تصافي قدر الفول هذا هي التي يمكنها أن تزيد حملي شحما ولحما، وأظنك لا تمانع في إعطائي إياها كل صباح قبل أن يصحو الناس من النوم. الآن أنصرف إلى دكان اللبان والحاتي والفاكهي وألتهم ما أشتهي. كان للبشري دور كبير في تحليل الأذواق الاجتماعية وانتقاد التقاليد البالية التي كان يعيش فيها المجتمع في وقته، ونرى في كتاباته صورا قلمية للباعة المتجولين ونظم الأفراح وعادات الخطبة والزواج والشحاذين وماسح الأحذية، كما نادى بوجوب حماية العامل والأجير وطالب المسؤولين برعاية الفلاح في هذه الفترة من تاريخ البلاد. وفي إحدى مقالاته يطالب بحقوق الفتاة المصرية وقتها في اختيار شريك حياتها، فيقول: إن لها لعقلا وقلبا، وإن لها لإرادة وعاطفة وحسة، ولقد توافرت لها جميع الشروط اللازمة لحرية التصرف المباحة لجميع العقلاء الأحرار، فكيف يجوز الحجر عليها في التصرف في أخص شؤونها، بل في روحها وبدنها وفي قلبها وعاطفتها؟ أليس هذا ظلما لا يلحقه ظلم، واستبدادا أرفق ما يقال فيه أنه غير كفء لنظم الحياة في هذا الزمان؟ كان البشري يحضر ندوات أهل الفكر والأدب فيجتمع بأخطاب العلم وأصحاب الرأي والبيان، ففي دار الملحي اجتمع بالصفوة من أدباء مصر وشعرائها، وكانت جلساتهم تطول في سحر وإناس وطرق لمختلف موضوعات الأدب والحكمة. ولذا فقد وصف في كتابه البديع في المرآة، والذي كان يحرره أسبوعيا على صفحات مجلة السياسة الأسبوعية، وجوها من علية القوم ووجهاء المجتمع وأقطاب الفكر والفن والأدب، وقد برع في وصفهم ورسم معالمهم النفسية والخلقية وتحليل شخصياتهم. فها هو يقول عن سعد زغلول: رزقه الله بسطة في الجسم والجاه، فهو ملء العيون ملء الصدور، إذا غشي مجلسا وفيه قوم جلوس رأى القوم أنفسهم وقوفا ولم يريدوا، وتنحوا عن الصدر ولم يقصدوا، وخاطبوه بالرياسة ولم يتعمدوا، ورأى سعد نفسه رئيسا ولم يتطلع. ووصف صديقه شاعر النيل حافظ إبراهيم فقال: خفيف الظل، عذب الروح، حلو الحديث، حاضر البديهة، رائع النكتة، بديع المحاضرة، إذا كتب لك يوما أن تشهد مجلسه أخذك عن نفسك حتى لا يخيل إليك أنك في بستان تعطفت جداوله وهتفت على أغصانه بلابله. رحل عبد العزيز البشري شيخ الأدباء وأديب الشيوخ وجاحظ العصر وعاشق أم الدنيا في 25 من مارس عام 1943، ورثه جمع كبير من معاصريه من الأدباء والشعراء والمفكرين. وها هو الشاعر محمد عبد الغني حسن يقول في رثائه: جيل من الأدب الرفيع توارى، وهزار روض في البلاغة طارى، يا مسكر الألباب من نفحاته، الناس فيك من المصاب سكارى، تلك السجايا من بقايا يعرب، ستظل بعدك للشداة منارا. مستمعينا،